فيعفو الزوج عن النفس ويسامحها ويترك لها المهر كاملا، وحينئذ يكون أقرب للتقوى، يكون أقرب إلى التقوى وأعظم أجر النبوذان. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. الآن إذا أثبتنا أن النماء المتصل يكون تبعا للمرأة لأنها ملكة في الأصل، فحينئذ يكون له نصف قيمة المهر دون النظر إلى نمائه المتصل. فلو أنه جعل صداقها مثلا من الغنم 100 رأس، فهذه الغنم توالدت وتكاثرت، فإنه يملك 50 من الأصل ولا يملك 50 من النماء، لأن النماء حدث في ملكية المرأة ويكون تابعا لملكية للمال المملوك من المرأة ولا يدخله التشقيق، لأنك تفرق بين أمرين: الصداق الذي أصدقها إياه 100 رأس، وهذه 100 رأس إذا كان وجد 50 منها بالصفة، يعني حينما أعطاها 100 رأس فإنه أعطاها إياها بالصفة المعينة، هذه 100 رأس لو أنه طلقها طبعا في النماء في المعين، يعني نتكلم عن مهر معين، أعطاها مهر معين 100 رأس، فهذا النماء في المعين 100 شاة 100 من الإبل، هذا النماء ملك للمرأة لأنه نماء حدث في ملكيتها، فهي التي غذت وهي التي قامت عليها وأعلمت وأعطت، فهذا النماء في ملكيتها. في هذه الحالة هذا النماء إذا ثبت في ملكيتها فإن الزوجة لا يملك إلا نصف المهر الذي أعطى، وليس نصف المهر الموجود حاليا الذي قيمته غالية، لأن المهر الموجود حاليا في ملكية المرأة ونماء وزيادته حدث في ملكية المرأة، فمن العدل أن يرد له نصف ماله الحقيقي فيلتفت إلى أصل المهر حينما أعطى دون نظر إلى وجود الزيادة. فلو كانت الرأس حينما أصدقها هذا المهر قيمتها 500 ريال وبالزيادة 500 قيمة 700، فإننا نعطيه نصف مهر من قيمة 500 وليس من قيمة 700 بالزيادة، هذا وجه. نعم. وهذه المسألة مثل ما ذكرنا العلماء يذكرون الأصل وما تفرع عنه، فأنت إذا أثبت أن النماء المتصل بالمعين يكون تابعا للمرأة لملكية المرأة، سيندني على ذلك أنه إذا جاء يطالب بحقه ترده إلى الأصل ولا ترده إلى عين فيها نماء، هذا وجه. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما بقدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. قال رحمه الله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما بقدر الصداق. إن اختلف الزوجان أو ورثتهما، الزوجة تقول غالبا إذا اختلف الزوج والزوجة فبطبيعة الحال الزوجة تدعي الأكثر والزوج سيدعي الأقل، غالبا ما يختلفون على هذا. فالمرأة تقول أصدقتني 50,000، الزوج سيقول بل أصدقتك 40,000، فدائما المرأة تطالب بالأكثر والرجل يطالب بالأقل، لأنه لو كان الأمر بالعكس كان يعطيها وانتهى الإشكال، لكن المشكلة إذا كانت المرأة تقول أصدقتني 50 وهو يقول أصدقتك 40، فمن المدعي ومن المدعى عليه؟ هذا سبق وأن ذكرنا أن المدعي يوافق قوله الأصل أو العرف، فبعض العلماء يقول القول قول الزوج كما ذكر المصنف لأن المرأة تطالبه بزيادة، لأن نحن لما تدعي عليه نحن على يقين إذا قال الزوج أصدقتك 40 والمرأة قالت أصدقتني 50 فنحن متأكدون وعلى يقين أن المهر 40 واختلفنا في ماذا في 10,000 الزائد، فنحن نقول الأصل واليقين أنها ليست على الزوج، لأن اليقين 40 متأكدون منها، فالزائد تدعيه المرأة، فأصبحت المرأة مدعية والزوج مدعى